المعروف عن الكاتبة هيفاء بيطار أنها تكتب أدبا نسميه في لغة النقد الأدب المسكوت عنه. سؤالي هو كيف استقبلت الرقابة أو أجهزة الرقابة المختلفة، أكانت أجهزة حكومية أو دينية، كيف استقبلت أدب هيفاء بيطار؟ هل تعرضت هيفاء بيطار لمشاكل مع هذه السلطات؟ سؤالك كتير حلو، يعني هو يعني أهم سؤال بالنسبة بعتقد لأي كاتب عربي. بحب أنا هون ميز بين عدة أنواع من الرقابة. يعني أنا برأيي الرقابة ما هي بس رقابة إنه تبعت مخطوط على الإعلام، ما هي هي الرقابة، هيدا أحد جوانب الرقابة. في بالنسبة إلي يعني مشاكلي بصدق ما كانت كبيرة مع الرقابة، يمكن لأنه أنا برأيي إنه يعني الكاتب سلفاً بيقدر يشوف أساليب للتحايل على الرقيب. يعني أنا كتير كتبت قصص يعني بدون يعني أشخاص بدون أسماء ومدن بلا جغرافيا، ووقت وقت القراء يعني يقرأوا هالقصص أو الروايات يقولوا لي أنت عم تحكي عن فلان وهي المدينة هي هالمدينة، فليش ما عم تقولي؟ فأنا بعتبر أنه يعني عندي أساليب أو أي كاتب عنده أساليب للتحايل على الرقيب. رغم هيك مثلا عندي العديد من المقالات لم تنشر، عندي العديد من القصص القصيرة تم رفضها. في مقالات يعني مثلا بعطيك مثال، آخر فترة قرأت رواية حبيتها كتير اسمها شارع العطايف للسعودي عبد الله بن بخيت، كتبت عنها عرض كتاب. يعني في العديد من الجرائد والمجلات في سوريا وخارج سوريا رفضت تنشر. ما هو السبب؟ السبب يمكن ما بعرف، بدك تسألهم ليش السبب. هي رواية يمكن عم تحكي عن المجتمع السعودي بعمق كتير. الرقابة اللي بشوفها كمان خطيرة، مثلا أنا أحد رجال الدين بموعظة يوم الأحد يعني قال إنه ما تقرأوا يوميات مطلقة وامرأة من طابقين لهيفاء بيطار. ببعض يعني جهات الجمعيات التعليم المسيحي باللاذقية، في بعض المرشدين يعني ما بدي أقول مرشدين روحيين، مرشدين بيشتغلوا بالجمعيات التعليم مثلا بيمنعوا الطلاب الجامعيين المنتسبين للجمعيات التعليم الديني إنه يقرأوا خاصة يوميات مطلقة وامرأة من طابقين، لأنه كان فيهم يعني تشريح أو نقد كتير حقيقي للقوانين الكنسية. فهي أشكال من الرقابة. أكيد بيضل في يعني العلاقة ما نودية بين الكاتب والرقيب، بس في أشكال لتمرير. يعني أنا بعتقد نجحت أني مرر الشيء اللي بدي أقوله عم أقدر أقوله، إذا هيدا المهم.